طيب أحسنتم، الذي لم يسمع وقت آخر إن شاء الله. هذه الجلسة التي ذكرها مالك بن الحويرث ماذا سمى يا عبد الرحمن؟ جلسة الاستراحة، فما صفتها وما زمنها وما هو موضعها؟ نعم أحسنت، موضعها إذا أراد أن يقوم من الأولى إلى الثانية يجلس جلسة، وهكذا أراد أن يقوم من الثالثة إلى الرابعة يجلس. فما هو زمنها؟ كم زمنها؟ جلسة خفيفة، جلسة خفيفة بعد الفراغ من السجود، جلسة خفيفة. فما هي صفتها؟ صفة هذه الجلسة؟ نعم أحسنت، صفتها كالجلوس بين السجدتين، يجلس مفترشا. فزمنها جلسة خفيفة بعد الفراغ من السجود الثاني قبل القيام إلى الركعة الثانية، وبعد الفراغ من السجود الثاني قبل القيام إلى الركعة الرابعة يسجد أو يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم. وأما موضعها فهو ما سمعت ما أشرنا إليه، وأما صفتها فصفتها كالجلوس بين السجدتين. فما حكم هذه الجلسة؟ نعم، صواب من أقوال أهل العلم أنها سنة، وهو قول الشافعية رحمهم الله، ورواية عن أحمد رجع إليها واختارها بعد ذلك بعد أن كانت له رواية سابقة غير هذه الرواية مع الجمهور، ثم رجع إلى هذا كما قال الخلال رحمه الله، وهو اختيار الخلال من الحنابلة. هذا هو الراجح لحديث الباب وحديث آخر، حديث من؟ أحمد. جلسة الاستراحة أو الاستراحة لها حديثان يدلان عليها على سنيتها. فما هما؟ جلسة الاستراحة لها حديثان يدلان على السنية فيها، حديث مالك بن حويرث وأيضا حديث أبي حميد الساعدي. أحسنته، من الذي أنكر وجود هذه الجلسة في حديث أبي حميد؟ نعم أحسنت، الطحاوي على سعة علم، إلا أنه قال جلسة الاستراحة ليست في حديث أبي حميد، وهذا غريب منه، قال جلسة وجلسة. فهذا هو الصحيح، وجماهير أهل العلم يرون أنها ليست من سنن الصلاة بناء على ما تقدم أن رسول الله إنما جلسها للحاجة لا لأنها سنة، لما كبر احتاج إلى أن يجلس قليلا ثم يقوم بعد ذلك. وهكذا قالوا لم ترد هذه الجلسة إلا في حديث أبي حميد وحديث مالك، هذه من العلل في نفيها. والصحيح أنها ثابتة، والسنة يكفي فيها حديث واحد فضلا عن حديثين موجودين فيها، يكفي حديث واحد في إثبات السنة. وهكذا أيضا ما ذكروه من أنه فعلها للحاجة والكبر، هذا إن سلم لهم في حديث أبي حميد فإنه في حديث مالك فلا يسلم لهم في حديث أبي حميد الذي كان يحكي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحضر 10 من الصحابة، حضروا تلك الحكاية وأيدوه عليها وقالوا صدقته، هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما فيه واحد منهم قال إلا هذه الجلسة ما جلسها رسول الله، من أين أتت بها يا أبو حميد؟ هذه ما عرفناها عن النبي عليه الصلاة، بل أقروه وأيدوه وأن هذه سنة عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. وهكذا حديث أبي حميد، وإن كان كما سمعت في الكبر فإن رسول الله يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، ويدخل في ذلك جلسة الاستراحة. فهذا هو القول الراجح، فلا حجة مع الجمهور على نفيها ولا مع من خصها بمن احتاج إليها فقط دون غيره، فلا حجة مع أحد من هؤلاء، الحجة مع من قال بالاستحباب، وحديث رسول الله حجة على الجميع، حديث رسول الله حجة على الجميع، هذا الذي خرجنا به وهو الصواب إن شاء الله، وهو قول الإمام الشافعي، والشافعية أصابوا في هذا، ورواية عن أحمد وهو قول العلامة ابن باز، وهو قول أهل الحديث، مذهب أهل الحديث. طيب، مسألة: على القول باستحباب هذه الجلسة، متى يكون تكبير الانتقال؟ على القول باستحباب هذه الجلسة، متى يكون تكبير الانتقال؟ الآن كما سمعت فيما تقدم الراجح أن هذه الجلسة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، متى يكبر الانتقال؟ بعد الجلوس أم قبل الجلوس عند الرفع من السجود، أم أولا يجلس ثم بعد ذلك إذا أراد أن يقوم ينتقل بتكبير، يأتي بتكبير الانتقال؟ هذا هو معنى هذه المسألة. تقدم معكم أن جلسة الاستراحة مستحبة. طيب، متى يكبر؟ هل يكبر قبل الجلسة هذا وهو قائم من سجوده، أم يكبر بعد أن يجلس هذه الجلسة، فإذا أراد أن يقوم وينتقل إلى الركن الآخر يكبر؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. اختلف العلماء على ثلاثة أقوال، وهي ثلاثة أوجه عند الشافعية. الأول أنه يكبر إذا رفع رأسه ثم يجلس ثم ينهض بلا تكبير. الأول أنه يكبر إذا رفع رأسه من السجود وأراد أن يجلس، يكبر إذا رفع رأسه ثم يجلس بعد ذلك ثم ينهض بلا تكبير، ثم ينهض بعد أن يجلس جلسة الاستراحة بلا تكبير، لأنه قد أتى بالتكبير عند ارتفاعه من السجود إلى الجلوس. القول الثاني أنه لا يكبر إذا رفع رأسه، يجلس ثم يكبر وينهض. أولا يجلس ثم بعد ذلك يكبر وينهض. القول الثالث أنه يكبر إذا رفع رأسه ويمد تكبيره حتى يجلس. كما هو يفعله بعض الناس، يمد التكبير الله أكبر جالس إلى أن يقوم، مع جلوسه وهو يكبر إلى أن يقوم. أنه يكبر إذا رفع رأسه، يكبر إذا رفع رأسه يمد تكبيره حتى يجلس ثم ينهض. هذا ما عليه دليل المد أبدا، مد التكبير. وهذه أصحها عند الشافعية وهو المشهور عندهم، إن رواية من الروايات الثلاث أو من الأوجه الثلاثة، وهي ثلاثة أوجه عند الشافعية، هذه أصحها، وهذه الرواية وهذا الوجه أصحها عندهم، وهذه أصحها عند الشافعية وهو المشهور عندهم. والراجح عدم استحباب ذلك، هذا بالنسبة لما ذكروه. وأصح هذه الأقوال أنه يكبر إذا رفع رأسه، وأصح هذه الأقوال والأوجه أنه يكبر إذا رفع رأسه ثم يجلس وينهض بلا تكبير، وأصحها أنه يكبر إذا رفع رأسه ثم يجلس وينهض بلا تكبير. ويؤيده قول أبي هريرة في الحديث المتقدم: ثم يكبر حين يرفع. حين يرفع رأسه. وهذا إنما يصدق على فعله بعد الرفع مباشرة. وهذا القول قول في مذهب الحنابلة، وهو الصواب الذي يدل عليه حديث أبي هريرة: ثم يكبر حين يرفع من السجود، كما تقدم معكم الحديث حكى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما حكاه ما يفعله بعد سجوده أو بعد أن يأتي بالسجود مع أذكاره، قال: ثم يكبر حين يرفع. فعلى هذا هذه السنة أنه يكبر حين يرفع ويجلس، بعد ذلك جلسة خفيفة ثم ينهض بلا تكبير، ينهض بلا تكبير، وهذا ربما يحصل حرج على من خلفه الذين لا يعملون بهذه السنة، ربما يقوم قبله الذين لا يعمل، هو قد جلس جلسة خفيفة يريد أن يقوم بعدها بلا تكبير، لكن هذه هي السنة. وأما عند من يفعل نفس فعل الإمام فتجده الحمد لله يرتاح، ما يشق على أحد خلفه، فإن رأى أنهم وربما يتعجلون ولو ترك جلسة الاستراحة ما فيه شيء، أو كبر قبل يرجى أنه كبر بعد يرجى أنه لا بأس، لكن السنة هذه. لكن إذا حصل تشويش على من خلفه لو ترك جلسة الاستراحة ما فيه شيء، هي سنة حتى لا يحصل تشويش على الناس. انتهينا من هذه المسألة وهي مسألة التكبير، متى يكون؟ بعد جلسة الاستراحة أو قبل عند الرفع من السجود؟ الصحيح أنه يكون قبل عند الرفع من السجود، يكبر ثم يجلس الاستراحة ثم ينهض بلا تكبير، لحديث أبي هريرة المتقدم. مسألة إذا أراد أن يقوم من الاستراحة أو غيرها، على أي شيء يعتمد؟ إذا أراد أن يقوم من الاستراحة أو غيرها على أي شيء يعتمد؟ ذهب جماعة من العلماء إلى أنه يعتمد على صدور قدميه، ذهب جماعة من العلماء إلى أنه يعتمد على صدور قدميه، واستدلوا بما رواه الترمذي من حديث خالد بن إلياس، خالد بن إلياس وهو متروك، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نهض ينهض على صدور قدميه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نهض ينهض على صدور قدميه، وإسناده ضعيف جدا كما سمعت فيه خالد بن إلياس متروك. استدل أيضا بحديث وائل بن حجر في سنن أبي داود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهض على ركبتيه، كان رسول الله أو النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهض ينهض على ركبتيه، ويعتمد بيديه على فخذيه، ويعتمد بيديه على فخذيه. وهكذا استدلوا بما رواه أبو داود، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة، وهذا قول الحنابلة، لكن الأدلة الأولى هي الواضحة الدلالة، وهذا قول الحنابلة في المشهور أنه يعتمد على صدور قدميه ولا يعتمد على يديه، يعتمد بالنهوض على صدور قدميه. وذهب المالكية والشافعية وهو رواية عن أحمد إلى أن المستحب له أن ينهض معتمدا على يديه، وذهب المالكية والشافعية وهو رواية عن أحمد إلى أن المستحب له أن ينهض معتمدا على يديه، فإذا جلس الاستراحة أو قام من التشهد الأول فإنه يعتمد على الأرض بيديه، يعتمد على الأرض بيديه ثم يقوم. وهؤلاء يقولون يعتمد على صدور القدمين، يغطن هكذا ويقوم عليهن مع وضع اليدين على الفخذين ويقوم معتمدا على ذلك من غير أن يلمس الأرض، من غير أن يلامس الأرض، ويعتمد عند القيام على إيش؟ على الأرض فيضع يديه، لا بل يعتمد على صدور القدمين وكذلك يضع يديه على فخذيه ويقوم، ويقوم بعد ذلك وينهض. وهؤلاء الشافعية ومن ذكر المالكي رواية عن أحمد يقولون إذا أراد أن يقوم من التشهد الأوسط أو أراد أن يقوم من جلسة الاستراحة يضع يديه في الأرض ويعتمد إيش؟ عليهما ويقوم بعد ذلك. إلى أن المستحب له أن ينهض معتمدا على يديه، فإن جلس الاستراحة أو قام من التشهد الأول فإنه يعتمد على الأرض بيديه، واستدلوا بحديث مالك بن حويرث البخاري، واستدلوا على ذلك بحديث مالك بن الحويرث في البخاري، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع من السجدة الثانية جلس واعتمد بيديه على الأرض ثم قام، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع من السجدة الثانية جلس واعتمد بيديه على الأرض ثم قام، وهذا القول هو الراجح، فلا يعتمد على صدور القدمين ويضع اليدين على الفخذين أو الركبتين ويقوم ينهض، هذا ما فيه دليل ثابت. الدليل الثابت ما في البخاري عن مالك بن حويرث كما سمعته، وما استدل به الفريق الأول لم يثبت منه شيء، وما استدل به الفريق الأول لم يثبت منه شيء، فحديث وائل من طريق ولده عبد الجبار بن وائل عن أبيه ولم يدرك أباه، فحديث وائل من طريق ولده عبد الجبار بن وائل عن أبيه ولم يدرك أباه. وأما حديث النهي عن الاعتماد فالحديث مداره على عبد الرزاق صاحب المصنف، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة، الذي عند أبي داود وأشرنا إليه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة. فالحديث مداره على عبد الرزاق صاحب المصنف، وقد رواه الثقات كالإمام أحمد وغيره عنه بلفظ، وقد رواه الثقات كالإمام أحمد وغيره عنه بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعتمد الرجل على يديه في الصلاة، وهنا إذا نهض في الصلاة، هذا أقوى ما يستدل به معهم الحديث هذا، أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة، والحديث الذي رواه عنه أحمد بهذا اللفظ نهى أن يعتمد الرجل على يديه في الصلاة، وما فيه إذا نهض، ما فيه إذا نهض، هذه الزيادة كما سمعت الثقات على خلاف روايتها عن عبد الرزاق رحمهم الله، فروى الحديث عنه ما فيه إذا نهض، وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل على يديه في الصلاة من غير إذا نهض، فإذا نهض هذا نص على أنه يعتمد على يديه، لكن ما في الصلاة نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل على يديه. وأما عند النهوض فقد ثبت من حديث وائل في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع من السجدة الثانية جلس واعتمد بيديه على إيش؟ على الأرض، فيبقى المواضع الأخرى لا يعتمد الشخص على ما ذكر عن عبد الرزاق هذا الحديث. ولم يثبت حديث العجن، علمنا أنه يعتمد على يديه لكن لا يعجن مثل العجان يعجن هكذا، هذا ما ثبت. الشيخ الألباني يحسن الحديث، حديث العجن يعتمد على يديه ويضع يديه طبيعي من غير عجن، العجن هكذا يضم يديه وكأنه يعجن شيء، يعجن دقيق هكذا يعني العجن، هذه صفة العجن، يقوم وهو معتمد على يديه وبصفة العجن يضم يديه وأصابعه ويقوم ينهض، هذا لم يثبت الحديث، لو ثبت لعمل به، لكن الحديث كما سيأتي أنه لم يثبت. ولم يثبت حديث العجن عند الاعتماد على اليدين، فقد رآه الطبراني في الأوسط والحربي الحنبلي في غريبه، ولم يثبت حديث العجن عند الاعتماد على اليدين، قد علمنا أن الصواب الاعتماد على اليدين لكن من غير عجن، العجن لم يثبت صفة العجن عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد رآه الطبراني في الأوسط والحربي الحنبلي في غريبه من حديث الهيثم بن عمران، وهو حديث ابن عمر، وهو حديث ابن عمر أنه كان يعجن أو يعجن أو يعجن نعم أنه كان يعجن يعتمد على يديه إذا نهض في الصلاة، أنه كان يعجن يعتمد على يديه إذا نهض في الصلاة، ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، أنه كان يعجن يعتمد على يديه إذا نهض في الصلاة، ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، فإن هذا الحديث لا يصح، فإن الهيثم بن عمران لم يوثقه سوى ابن حبان، ومثل هذا لا يقبل منه التفرد، وقد سمعت في البخاري وما فيه عجن، فيه الاعتماد على اليدين من غير ذكر العجن، وهذا الرجل الذي هو فيه خلاف كما سمعته ولم يوثقه معتبر غير ابن حبان يأتي لنا بصفة يتفرد بها مع ما فيه من الضعف، فمثل هذا لا شك أنه يرد، ولا يقبل منه. ففي الصحيح من غير ذكر صفة العجل لا يصح، فإن الهيثم بن عمران لم يوثقه سوى ابن حبان وذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا فهو مجهول، وذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وكونه روى عنه جماعة هذا يقبل حين لم يأتي بسنة غريبة ولذا فإن هذا الحديث أعرض عنه سائر الأئمة ولم يعتمدوا عليه. قال ابن الصلاح فيه لا يصح ولا يعرف ولا يحتج به. قال النووي ضعيف باطل لا أصل له. ذكر هذا عنه الحافظ التلخيص ولم يتعقب ذلك. قال النووي ضعيف باطل لا أصل له ذكر هذا عنه الحافظ في التلخيص ولم يتعقب ذلك. وقال ابن رجب لما ذكر هذا الحديث في فتح الباري قال فيه غريب والهيثم لا يعرف. وقال ابن رجب لما ذكر هذا الحديث فتح الباري قال فيه غريب والهيثم لا يعرف. فعلى هذا حديث العجل لم يثبت، أنكره الأئمة. النووي يقول لا أصل له. ابن الصلاح كذلك أيضا يقول لا يصح ولا يعرف ولا يحتج به. وكذلك ابن رجب يستغربه، والهيثم قال لا يعرف أي مجهول. فعلى هذا حديث العجن لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وليس بسنة العجن، وإنما السنة هي مجرد الاعتماد على إيش؟ على اليدين، على ما يسر الله من الهيئة من غير عجن. أما العجن فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فعلى هذا أخذنا مسألة أو أخذنا مسألتين. المسألة الأولى ما هي؟ عند من محمد؟ متى يكبر؟ إذا أراد أن يكبر تكبير الانتقال متى يكبر؟ في خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه يكبر حين يرفع لحديث أبي هريرة ثم ينهض بلا تكبير. والشافعية لهم ثلاثة أوجه، هذا الوجه ووجه آخر بعد الجلوس، ووجه آخر يمد ويجلس الله ويجلس ثم يقوم من غير تكبير، لكن فيه مد ذكر وزائد، وهذا ما عليه دليل المد. طيب، وعلى أي شيء يعتمد إذا أراد أن يقوم من الجلسة من الجلوس وينهض القيام؟ على صدور القدمين، أنت معها ولا؟ طيب لا بس، فما تحب. عند من؟ نعم، الصواب الذي عليه الشافعية والمالكية ورواية عن الحنابلة أنه ينهض معتمدا على يديه من غير عجن، فإن حديث العجن لم يثبت. من فيه؟ الهيثم بن عمران أحسنته، تفرد بالعجن، وفي الصحيح من غير عجن، ذكر اليدين في الاعتماد من غير عجن، وهذا يكفي في رد رواية الهيثم. ومنهم من قال ما تقدم معكم أنه يعتمد على صدور قدميه ويضع يديه على ركبتيه، أيضا يضع اليدين على الركبتين أو الفخذين ويقوم، وهذا أحاديث لم تثبت. أحسنها ما جاء عن عبد الرزاق أنه يعتمد، أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة. فما حال هذه إذا نهض في الصلاة؟ نعم، رواها عن عبد الرزاق أئمة، وروى الحديث عن عبد الرزاق أئمة ولم يذكروا إذا نهض، وإنما الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم من يعتمد الرجل على يديه من غير ذكر إذا نهض. فنعم، فعلى هذا أثبت ما جاء عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه، أو مالك بن حويرث البخاري، ما جاء عن مالك بن حويرث هذا نص في المسألة، كان إذا رفع من السجدة الثانية جلس واعتمد بيديه على الأرض ثم قام، والحديث البخاري والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفر